إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول هذه الأقسام الستة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتواه الحموية الكبرى فيما يتعلق بنصوص الصفات. فذكر رحمه الله القسمين الأولين، قال: يقولان تجري على ظواهرها، قال: وقسمان يقولان على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. وقد تكلمنا عن القسمين الأولين في الدرس الماضي. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذي يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات. فهذان القسمان يقولان إن نصوص الصفات لا يثبت ظاهرها. فالقسم الأول يقول: ليس لها في الباطن مدلول هو صفة لله تعالى، يعني لو أن الله عز وجل أثبت لنفسه صفة من الصفات كصفة الاستواء، فقال: الرحمن على العرش استوى، والاستواء يعني العلو والارتفاع. فهؤلاء يقولون: هذه الآية ليس فيها ما يثبت صفة لله تبارك وتعالى، ما يثبت صفة ثبوتية التي هي صفة الاستواء، بل يداه مبسوطتان. هذه الآية ليس فيها ما يثبت صفة اليدين كصفة حقيقية ثابتة لله تبارك وتعالى. هكذا في كل صفات الباري تبارك وتعالى لا يثبتون صفة. ماذا يصنعون؟ يقولون: بل صفاته إما سلبية. والأصل عند المعطلة النفي المفصل، أنهم يقولون: ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، ولا هو في حيز ولا جهة ولا مكان ولا. فالصفة عندهم إما أن تكون صفة سلبية، أي مسبوقة بأداة نفي تنفي هذه الصفة عن الله تبارك وتعالى، قال: وإما إضافية، وإما مركبة منهما، يعني بعضهم ينفي الصفة عن الله تبارك وتعالى، ثم بعضهم يثبت ما يسمى بالصفة الإضافية. والصفة الإضافية عرفناها قبل ذلك، وهي قولهم: هو مبدأ الأشياء. الله عز وجل مبدأ الأشياء، عندنا مضاف ومضاف إليه، هو علة الأشياء، علة المعلولات، هو محدث الأشياء. والمراد بذلك كله عدم اتصافه بشيء مما أضيف إليه، يعني لا يثبتون كذلك صفة لله تبارك وتعالى مما أثبته لنفسه مما يتعلق بالصفات الخبرية أو الصفات الفعلية. قال: وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة. وطبعا هؤلاء هم متكلمة الصفاتية، ويدخل تحتهم الأشعرية والكلابية والماتريدية، أثبتوا بعض الصفات للرب تبارك وتعالى، قالوا إن العقل دل عليها كما أن العقل نفى غيرها. فهؤلاء يثبتون بعض الصفات، منهم من يثبت سبع صفات، سبع صفات المشهورة عند الأشعرية، وهي القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام النفسي. قال أو الثمانية، يعني بعضهم يزيد صفة أخرى وهي صفة البقاء، وهذا يثبته بعض الأشعرية. قال أو الخمس عشرة، خمس عشرة هذا باعتبار أن المذهب الواحد تجد فيه اختلافا عظيما، ولذا تجد متقدمي هذا المذهب يثبتون ما لا يثبته متأخر المذهب، كما رأينا. فإن متقدمي مذهب الأشعرية كأبي الحسن الأشعري والباقلاني كانوا يثبتون الصفات الخبرية، يثبتون لله عز وجل الوجه والعينين واليدين وغير ذلك من الصفات. وأما متأخر الأشعرية فإنهم يؤولون هذه الصفات. فقوله رحمه الله أو الخمس عشرة هذا باعتبار الاختلاف الذي وقع في المذهب الواحد، فإنهم لم يتفقوا على عدد معين من الصفات يثبت أو ينفى. قال أو يثبتون الأحوال دون الصفات، أو يثبتون الأحوال دون الصفات. إيه مسألة الأحوال دي بقى؟ مسألة الأحوال هذه مما حيرت العلماء، وهي من المسائل الثلاثة التي لا حقيقة لها، اللي هي كسب الأشعري وحال البهشمي اللي هو أبو هاشم كما سيأتي، وطفرة النظار. طفرة النظار، كسب الأشعري هذا يقابل ماذا؟ يقابل قول القدرية. القدرية قالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وإن التأثير الواقع إنما هو تأثير العبد نفسه. ماذا قال الأشعري؟ قال العبد لا تأثير له ولا قدرة له مطلقا، ولا قدرة له مطلقا، وفعله هذا يسمى كسبا منه، وأما الفعل والتأثير على الحقيقة فإنما هو لله تبارك وتعالى. وهذا ليس خاصا في العبد فقط، ولكن في كل الأشياء التي يقال إن لها تأثيرا فالحقيقة أنها لا تأثير لها، وأن الأمور تقع عندها لا بها، فالقطر يقع عند السكين لا بالسكين، والري يقع عند الماء لا بالماء، والإحراق يقع عند اشتعال النار لا بالنار. واضح؟ قالوا لأننا لو أثبتنا تأثيرا للعبد لصار عندنا مؤثران، فشارك الله عز وجل في أخص خصائصه وهي مسألة القدرة، ولذا قالوا فعل العبد إنما نسميه كسبا منه، وأما فعل هذا هل فيه تأثير من العبد وقدرة؟ لا، وهذا أمر لا حقيقة له، وأمر يختلف فيه الأشعرية أنفسهم كما قال محققو مذهبهم. طيب طفرة النظام، هذه النظام هذا من أئمة المعتزلة كذلك ومن أفرادهم. النظام يقول إن عندنا الآن النقطة ألف وباء وجيم، يقول إن الشيء قد ينتقل من النقطة ألف إلى النقطة جيم دون أن يمر على النقطة باء، دون أن يمر على النقطة باء، يعني شيء يشبه ما يقوله الملاحدة الآن، واحد زائد واحد يساوي أربعة. إزاي؟ لا تفهم، أمر غير مفهوم. والأمر الثالث اللي هو مسألة الحال عند البهشمي. ما الحال؟ أولا مسألة الحال هذه كما قلنا الذي قال بها أبو هاشم الجبائي، وهذا الرجل كان معتزليا وهو من أئمة الاعتزال، ونحن نعلم أن المعتزلة يثبتون الأسماء دون الصفات، يقولون الله عز وجل سميع بلا سمع وبصير بلا بصر إلى غير ذلك من الصفات. وعرفنا شبهتهم في ذلك، لأن إثبات الصفات يستلزم ماذا؟ تعدد، فتعدد الصفات يعني تعدد القدماء. فهؤلاء يثبتون الأسماء دون الصفات، ومن ثم فأبو هاشم هذا ينفي الصفات كما تفعل المعتزلة. وإليه تنسب فرقة البهشمية، فرقة عندنا الواصلية والبهشمية والجبائية، فرق كثيرة جدا تفرعت عن الفرقة الأم، فرقة المعتزلة، فرقة واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، فتنسب إليه فرقة البهشمية. طيب المعتزلة عندهم أصل في مسألة أسماء الله وصفاته، اللي هو أصل هذا يسمى بالتوحيد، الأصول الخمسة عندهم منها أصل يسمى بالتوحيد. طيب ماذا يراد بهذا الأصل؟ يريدون نفي صفات الباري تبارك وتعالى، ولذا يقولون بعينية الذات والصفات، يعني الذات هي الصفة، ليس لله عز وجل صفة يتصف بها تندرج تحت أسماء سبحانه وتعالى، ولذا تجدهم يقولون في صفة العلم هو عليم بذاته، سميع بذاته، قدير بذاته. طب هل هو عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع؟ لا، يقولون عليم بذاته، وهذا معنى التوحيد عندهم. فالصفات عين الذات عندهم، إذن يثبتون الاسم. طيب هل هذا يعني أنهم لا يثبتون علم الله عز وجل بالأشياء؟ يثبتون علم الله عز وجل بالأشياء، فيثبتون الصفة ويثبتون حكم الصفة، أنهم يقولون عليم بذاته، إذن هو يعلم، لكن هذا العلم ليس أثرا للصفة التي اتصف بها سبحانه وتعالى، لأنهم ينفون قيام هذه الصفة بالذات. طيب ماذا فعل أبو هاشم هذا؟ لابد أن يأتي بجديد حتى تكون له فرقة مستقلة وجماعة يتبعونه. أبو هاشم هذا أثبت الاسم، وأثبت كذلك حكم الصفة، وأثبت ما يسمى بالحال، ما يسمى بالحال. طيب ما الحال هذا؟ قال الله عز وجل له حال يسمى العالمية، القادرية، السمعية، واضح؟ طيب ما السمعية هذه وما العالمية هذه؟ هل هي صفة؟ ليست بصفة موجودة ولا منفية، وإنما هي حال تثبت لله تبارك وتعالى، تكون في الذهن دون الخارج، تكون في الذهن دون الخارج. ولذا احتار العلماء في مراد أبي هاشم من مسألة الحال، حتى المعتزلة أنفسهم تحيروا في مراده، وأصحاب المقالات كذلك لما نقلوا هذا الكلام أشكلوا عليه. يعني البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق يقول: وزعم أن الله عالم لكونه على حال، لحال الإيه؟ العالمية، ليس لكونه متصفا بصفة العلم، قادر لكونه على حال، وزعم أنه لكونه عالما بكل معلوم حالا دون الحال التي لأجلها كان عالما بالمعلوم الآخر، وكذلك لكونه قادرا على المقدور حال، لا يقال إنها الحال التي لكونها عليها كان قادرا على المقدور الآخر، كلام عربي لا يفهم، هذا أكثر كلام المتكلمين، مكتوب بلغة العرب وبحروف العرب لكن لا تفهمه، لأن الكلام في أصله ليس كلام السلف وليس كلاما دل عليه الكتاب ولا السنة. قال: إلى أن قال: وزعم أن الأحوال لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة، إلى أن قال: وهذا مذهب لا يعقله هو عن نفسه، فكيف يناظر في تصحيحه خصمه؟ وقال ابن حزم رحمه الله: وأما الأحوال التي ادعتها الأشعرية، طيب ابن حزم لماذا قال هذه الأحوال ادعتها الأشعرية؟ لأن أول من قال بذلك أبو هاشم، وأثبت من الأشعرية هذه الأحوال الجويني والباقلاني. ولذا كثير من أصول الأشعرية أخذوها من المعتزلة. فيقول ابن حزم رحمه الله وغفر له، قال: وأما الأحوال التي ادعتها الأشعرية فإنهم قالوا إنها هنا أحوالا ليست حقا ولا باطلا، ولا هي مخلوقة ولا غير مخلوق، ولا هي موجودة ولا معدومة، ولا هي مجهولة ولا معلومة، ولا هي أشياء ولا هي لا أشياء. وقالوا من هذا علم العالم بأن له علما، وكذلك قالوا في قدم القديم وبقاء الباقي وفناء الفاني، وقالوا لو كان للباقي بقاء وهكذا أبدا إلى ما لا نهاية له، قالوا فهذا يوجب أشياء لا نهاية لها وهذا محال. ثم بين صفصطة هؤلاء وهذيانهم وأنه هذيان محض لا حقيقة له. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عن هؤلاء النفاة: منهم من لا يثبت صفة لله تبارك وتعالى، وإنما هو السلب المحض. السلب المحض هذا مذهب الفلاسفة وكلام أهل اليونان. يعني أنت لما تأتي في الترجمات التي ترجمت عن أرسطو أو أفلاطون أو كتابات الفارابي أو ابن سينا أو الكندي اللي هم يسمونهم بفلاسفة الإسلام، في صفة الإله تجد السلوب فقط، لا جسم ولا عرض ولا متناهي ولا في حيز ولا كذا ولا كذا، سلب محض. قال: وإما إضافية كما بينا، هو علة العلل ومبدأ الأشياء ومحدث المحدثات، وإما مركبة منهما. قال: أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات. قلنا هذا قول أبي هاشم. قال: كما عرف من مذاهب المتكلمين فهؤلاء قسمان، هؤلاء قسمان، قسم يتأولونها، قسم يتأولونها يريد يحرفونها، لأن التأويل إن رجع إلى دليل فهو تأويل صحيح، وأما إن كان بغير دليل لشبهة عقلية فهو تحريف كما سماه الله عز وجل، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فهؤلاء المتأولون يجمعون بين التشبيه والتعطيل والتأويل الذي هو التحريف، يقولون هذه النصوص ظاهرها مشابهة الخالق للمخلوق، إذن أولا ماذا صنعوا؟ شبهوا، ثم قالوا والظاهر غير مراد، انتقلوا إلى التعطيل، ثم قالوا لا بد من صرفها عن ظواهرها، فالاستواء بمعنى الاستيلاء، والنزول أي نزول الرحمة وهكذا، فانتقلوا إلى التحريف. قال: قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى، أو بمعنى علو المكانة والقدر. فهؤلاء لا يثبتون علو الذات، وإنما يثبتون علو المكانة والقدر والقهر، أو بمعنى ظهور نوره إلى العرش، أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين، يعني الذين تكلفوا هذا الأمر. لا يثبتون الصفة لله تبارك وتعالى ولا يفوضونها، وإنما يتأولونها بعد تعطيلها. قال: وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، يعني هؤلاء لا ينحون منحى التأويل، لكنهم في نفس الوقت نفاة لحقيقة الصفة. واضح؟ يعني هؤلاء ليسوا مفوضة لللفظ والمعنى، ولم يقولوا الله أعلم بمراده، لكن ماذا يقولون؟ الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. واضح الكلام؟ الله أعلم بمراده سبحانه وتعالى. طيب، هل قد يكون من مراده أن له وجها حقيقيا؟ لا. أن له يدين؟ لا. قال: وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. إذن هذا القسم الواقف الذي يفوض المعنى ولا يقول ظاهرها مراد أو غير مراد، لا يتكلم ولا يحاول أن ينظر في كلام السلف ولا في تفاسير الصحابة ولا ما جاء عنهم، وإنما يتركها يمر عليها مرور غير الكرام، لأن الذي يمر هكذا ويقول الله أعلم بمراده هل أراد ما هو لائق به أو غير لائق، هذا قصر في تدبر القرآن. وهذا والله أمر عجيب أن تجد الواحد من هؤلاء يجتهد اجتهادا عجيبا في الفروع، في أبواب أصول الفقه وفي الفقهيات، بل ربما استقل بمذهب فإذا جاء إلى أصل الأصول أعرض عنه واكتفى بتقليد غيره وقال لأئمتنا ومحققين فيها مذهبان، كما يقول النووي كثيرا عفى الله عنه وغفر له، ما كان يحقق الأمر في هذا الباب، وإنما يقول لأئمتنا في ذلك قولان، إما التفويض وإما التأويل. ثم إذا نظرت إلى كلامي واجتهادي في فروع الشافعية أو في فقه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت أمورا عجيبة. الرجل أعطاه الله تبارك وتعالى ذكاء عجيبا، فهؤلاء هذا القسم الأول يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. قال وقوم يمسكون عن هذا كله، لا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. سبحان الله، يعني كم حرم هؤلاء بسبب مخالفتهم لطريقة السلف. يعني هل عيب عليك أن تقلد السلف في ذلك، أن تقلد التابعين أتباع التابعين وكلامهم موجود بين يديك؟ لماذا تعرض عن ذلك وهذا أكثر القرآن؟ يعني ذكر أسماء الله وصفاته في كتاب الله تبارك وتعالى أكثر بكثير من ذكر المعاد والجنة والنار وما عد الله عز وجل لأهل نعمته في الآخرة من طعام وشراب ونكاح وغير ذلك، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. فإذا أعرض المعرض عن ذلك وما زاد على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، فأي حرمان هذا الذي ناله؟ نسأل الله السلامة والعافية. فهذا القسم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، يعني كأن هذا إن قرأ آيات الحج مثلا استخرج ما فيها من فوائد، آيات الصيام استخرج ما فيها من فوائد، إذا جاء عن على مثلا على آخر سورة الحج أو آخر سورة الحج وهي مليئة بأسماء الله وصفاته أو آخر سورة النمل وغير ذلك من الآيات المجتمعة التي فيها صفات الباري تبارك وتعالى، لا يزيد على تلاوتها. سبع مواضع في القرآن فيها ذكر الاستواء لا يزيد على تلاوتها، مواضع فيها إثبات اليد لله تبارك وتعالى والوجه لا يزيد على تلاوتها، أي حرمان هذا؟ أسأل الله السلامة والعافية. ولذا عندنا في هؤلاء المفوضة نجد أن منهم من يفوض اللفظ دون المعنى، معنى فيه للمعنى الحقيقي، يفوض اللفظ دون المعنى، وهذا الذي قال الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة، فهذا فوض اللفظ دون المعنى. نعم، هو ينفي المعنى. نعم، وهناك من يفوضهما مع القول بجواز ثبوت الصفة وعدم، يفوض اللفظ والمعنى ويقول هذا جائز وهذا جائز. وقسم مفوض لا يشغل نفسه إلا بالتلاوة والقراءة فقط، وكل هؤلاء على غير طريقة السلف. قال فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها، لا يخرج عن قسم منها. والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن هذه الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يسلكها المسلم تجاه آيات الصفات وأحاديثها، وهي طريقة الآيات والأحاديث، أن هذه الآيات والأحاديث مع كثرتها تجعلنا نقطع بأن هذه الصفات ثابتة لله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف، لأنهم أثبتوها وقال أمروها كما جاءت. قال: ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن هذه الطريقة الثانية لمن أراد الوصول للحق. الطريقة الأولى أن ينظر في دلالات الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، والطريقة الثانية أن يسأل الله تبارك وتعالى الهداية بصدق وتجرد وإخلاص، لأنه يريد أن يصل إلى الحق، لا يكون متعصبا لمذهبه أو لقول إمام من أئمته ثم بعد ذلك يدعو بهذا الدعاء، هذا لا يكون، وإنما يلجأ إلى الله عز وجل ويطلب التوفيق للصواب. قال: ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدع بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك صلى الله عليه وسلم. وقوله: إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم، يعني تهدي هداية التوفيق، تهدي هداية التوفيق. البيان حصل بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان السلف، هذه هداية البيان، ما بقي إلا هداية التوفيق تطلب من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا بعد التجرد وطلب الحق بإخلاص. وقد قطع الله عز وجل على نفسه أن من طلب الحق بإخلاص لابد أن يوصله إليه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى. إذن هما طريقان: افتقار العبد إلى ربه تبارك وتعالى، ثم الوسيلة الشرعية والوسيلة الرئيسة التي توصل إلى الحق. اطرح كتب المتكلمين جانبا، احرقها، لا تقترب منها، كلها سم زعاف، كلها من أحوال الشياطين، شياطين الإنس والجن ومن تلبيساتهم. وأقبل على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال، كما نقلنا عن الرازي في صدر هذه العقيدة: أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، لما ذكروا في وصيته الأخيرة أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وفي النفي ليس كمثله شيء، هذا ما نطق به كتاب الله. قال: وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين. وهؤلاء الأئمة كانوا قبل أبي الحسن الأشعري والماتريدية وغير هؤلاء من أهل الكلام، قبل الجويني والنظام والرازي، وكانوا على الهدى المستقيم باعتراف هؤلاء الأئمة. ماذا قالوا في صفات الباري تبارك وتعالى؟ فمن فعل ذلك وتجرد لهم فتح له طريق الهدى. طيب الأمر الثالث، إذن عندنا النظر في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث أن ينظر في نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب إلى ما انتهى هؤلاء في هذا الباب. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صدر هذه العقيدة نهاية هؤلاء، ماذا قال؟ الرازي ماذا قال؟ وماذا قال الشهر الثاني؟ وماذا قال الجويني والغزالي وغير هؤلاء؟ كلهم قال إنه قد ندم لدخوله في هذا، وجدت ما قالوا؟ ماذا قالوا؟ اقرأ شيخ أحمد كده. إذن هذا ما انتهى إليه هؤلاء، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي، يندم أو يحار، ما وصل إلى شيء، مع أنه قال وسيرت طرفي بين تلك المعالم وطفت المعاهد كلها، ما ترك بابا إلا ودخله. طيب وماذا قال غيره؟ ها الرازي ماذا قال؟ نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية، رزي هذا رأس في المذهب الأشعري، والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إلى أن يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة. الجويني يقول لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، هكذا المتكلمون والفلاسفة تركوا أهل الإسلام وعلومهم، قال وخط في الذي نهوني عنه لعلم الكلام والفلسفة، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول كذلك غيره أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، إلى غير ذلك من كلامهم الذي يبين كيف ندموا في نهاية هذا الطريق وقد خاضوا فيه وعرفوا ما ينتهي إليه. ولذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبها، يعني يقولون كلامنا كله براهين عقلية، أنتم تقتصرون على النقل آية وحديث جامدون مقلدون، وأما نحن فأصحاب العقول والبراهين، البراهين العقلية، وما هي ببراهين عقلية وإنما هي شبهات وسفسطات. قال رأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد. لماذا نفوا الصفات؟ قاس الخالق على المخلوق وهو قياس فاسد، واضح؟ جعلوا أصلا عاما أصلوه حتى يثبتوا أن الله عز وجل هو القديم وما سوى الله عز وجل محدث، ثم نفوا على هذا الأصل كل صفات الباري تبارك وتعالى. قال أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، قضية كلية يعني فيها حكم شامل يدخل ويندرج تحته جميع الأفراد، فيجعلون الله عز وجل وخلقه تحت هذه القضية، ثم يخرجون بنتيجة وهي نفي الصفات عن الباري تبارك وتعالى، فيقولون مثلا كل موصوف فهو جسم، وهذه كلية، كل موصوف فهو جسم، وهذا يعني أنك لو أثبتت أي صفة لله تبارك وتعالى فهذا يعني أنك مجسم، ولذا ينبغي عليك أن أو لك أن تنفي كل صفة ثابتة لله تبارك وتعالى. قال أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، يعني هذه القضية اللي هي كقول كل موصوف فهو جسم، هذه قضية جزئية وليس قضية كلية، ليس فيها قياس شمولي. قال أو دعوى إجماع لا حقيقة له، تراهم يقولون أجمع العقلاء، أجمع المحققون على ذلك، هذا تسمعه كثيرا وتجده كثيرا في كلام الرازي، وما يريدون إلا قول أئمة المذهب، بل ربما أراد الواحد منهم قول إمام من المذهب أو إجماع طائفة، وهذا الإجماع تجده يعني تجد هذا الكلام أجمع العقلاء، تجد هذا الإجماع ينقله الأشعري على كلام ينقض كلام المعتزلة، والمعتزلة ينقلون إجماعا ينقض كلام الأشعرية، وهؤلاء ينقضون بإجماع آخر كلاما آخر، وغاية هذا الإجماع أن يكون كلاما لبعض محقق المذهب ليس له علاقة بإجماع السلف. قال أو دعوى إجماع لا حقيقة له، يعني أجمع العلماء على أن الله ليس بجسم، طب أين هذا الإجماع؟ أين هذا الإجماع؟ ليس بإجماع، وإنما هو قول المعطلة، لو قلت أجمع المعطلة على ذلك لصدقت، وأما أن تطلق هذا وتقول أجمع على كذا فهذا ليس بإجماع لا حقيقة له. قال أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، للألفاظ المجملة، لو أنك أثبتت كذا لأثبتت كذا، وهذا من صفات المخلوق، إذن شبهت الله بالمخلوق، الألفاظ المجملة قلنا ألفاظ عربية من جهة الحروف، لكن معانيها عندهم غير المعاني التي تعرفها العرب، ولذا لابد من الاستفسار والسؤال عن المراد من إطلاقهم لهذه الألفاظ. قال ثم إن ذلك، يعني هذا الذي يتكلم بمثل هذه الأمور، تجد الواحد من هؤلاء في كتاب من كتب الكلام يذكر مثل هذه القضايا أو الإجماعات أو الألفاظ المشتركة المجملة، ثم ماذا يصنع هذا؟ يقول إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة، يعني تجد لو أننا أثبتنا كذا فهذا يعني كذا، ومعنى كذا أنه يؤدي إلى كذا، ومعنى أنه يؤدي إلى كذا، وهذه قضية صغرى هي فرع من قضية كبرى وكلية والعرب، واضح، والكم المنفصل والمتصل طيب الذي ليس عنده دراية بمثل هذه الألفاظ وطرق هؤلاء، فيقول إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم أوهمت الغر ما يوهمه السراب للعطشان، الغر يعني الذي لا يفطن للشرب ويغفل عنه، يقول شوف سبحان الله، شوف تحقيقات الأئمة، انظر إلى هذا الكلام، طيب ماذا فهمت من هذا الكلام؟ ما فهمت شيئا، وهذا يدل على غاية تحقيقهم وعلى بلوغهم الغاية في هذا المذهب، والله هذا كلام النصارى، هذا كلام النصارى، يعني كان من ضمن الكلمات اللي قالها صامويل زويمر، كتبت رسالة في الماجستير، كان في منهج صامويل زويمر من الإسلام، موقفه من الإسلام يعني، فكان بيقارن بين عقيدة الإسلام وعقيدة النصارى، فبيقول إن عقيدة الإسلام سهلة ميسورة إن أنت تتعلمها و تعرف المراد منها بخلاف عقيدة النصارى، ثم بعد أن ذكر أن عقيدة النصارى كلها غموض يعني، وقد لا يكاد ثلاثة أو اثنان يتفقون على أو يتفقان على معنى واحد، يقول وهذا هو لب الإيمان بها، أن تؤمن بها على غموضها. وهكذا المتكلمون، افتح كتب الكلام واقرأ صفحة وقل لي ماذا تفهم من هذا الكلام، والله يقسو قلبك. لا تزداد إيمانا، فإنما هو نقصان الإيمان. فهذا الكلام إذا اطلع عليه الغر، يعني الذي لا يقتل الشر، أوهم عنده ما يوهمه السراب للعطشان. يعني وأنت تمشي على الطريق عطشان تجد سرابا أمامك يحسبه الظمآن ماء وليس بماء. قال ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، يعني الخبير بألفاظهم وطرقهم إذا اطلع عليها وقارن بينها وبين ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الأئمة ازداد إيمانا. وقال الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة متابعة السلف. قال فإن الضد يظهر حسن الضد، الضد يظهر حسن الضد. يعني أنت إذا قارنت بين الغس والسمين اتضح لك قيمة السمين، فكذلك إذا اطلعت على كلام هؤلاء. قال وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. كلمة طيبة، كل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. كل من كان بالتوحيد أعلم كان للتوحيد أشد تعظيما وبقدره أعرف. وكل من كان بالشرك أعلم وبدقائقه نفر منه جدا وعظم التوحيد ودعا إليه. قال فأما المتوسط من المتكلمين، يعني عندنا الآن أطياف أو أنواع ثلاثة من الناس. الأول لم يدخل في هذا الباب أصلا، عفاه الله عز وجل، فهذا في خير وعفية. وإنسان آخر دخل هذا الباب وثمر غوره وعرف نهايته ووقف على ما فيه من الباطل مع ما معه من علم بالحق، فعظم الحق عنده. طيب الخوف على من؟ على الحنص، واضح؟ قال فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته. فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر. فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله، وهو عطشان إليه قبله. يعني أنا أضرب لكم مثالا، الشيخ الهراس رحمه الله عفا عنه، يعني الشيخ كان ضليعا في علم الكلام، خبيرا بمقالات المعطلة، وعرف نهاية هذه المقالات. لما اطلع على الحق الذي هو في كتابات شيخ الإسلام تيمية ماذا صنع؟ دعا إلى الحق وحارب الباطل، وأوذي رحمه الله وهدد بالقتل أكثر من مرة، لكنه كان ثابتا لأنه عرف نهاية الباطل وعرف الحق فعظمه وعرف قدره. قال وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. يعني يا سلام لما تسمع عيل من العيال اللي لسه الخريجين بتوع الأزهر ويطلع لك كده على أزهر تي في أو يعمل لك مقطع فيديو كده ويتكلم عن المجسمة ويتكلم عن تعطيل الصفات ويقول لك سيدنا الرازي بيقول في المطالب العالية، تحس انه بيتكلم عن نبي من الأنبياء أو واحد من الصحابة كتب الله عز وجل له العصمة، ولا يعرف إلا كلام هؤلاء، بل والله قد لا يفهم كلامهم. هذا هو المتوسط من المتكلمين، متوهم، يتوهم أنه على حق وأنه يدعو إلى الحق بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا. أهو هذا يعني أعرض القرآن، صار عنده كتاب تبرك يقرأ في ختمة في المسجد أو يوضع في السيارة أو هنعمل ختمة نجتمع كل واحد يقرأ جزء أو نقرأ سورة الكهف في صوت واحد أو غير ذلك، وأما العلوم التي تؤخذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس طريقها التدبر والنظر في تفاسير السلف. العقيدة التي تؤخذ من الكتاب والسنة ليس طريقها كذلك النظر فيما كتبه السلف الصالح، وإنما هو يعظم مقالات من يعظمه ويهول في بيان عظمة هذه المقالات. يقول المحقق: قال: وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم. مراد المتكلم هنا الذي يتكلم في دين الله في الاعتقاد، يعني في الاعتقاد، ونصف متفقه يقول حلال وحرام، ونصف متطبب هو الطبيب، ونصف نحوي. فهذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. نصف المتكلم يفسد الأديان لأنه يتكلم في أصول الدين، يتكلم في الله وأسمائه وصفاته والنبوات والقدر، فإن كان جهميا عطل الصفات، وإن كان مرجئيا أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان، وإن كان قدريا جعل إلها آخر مع الله تبارك وتعالى يخلق فعل العبد وهو العبد، فيفسد الأديان. قال: وهذا يفسد البلدان. طيب كيف يفسد الفقيه البلدان؟ يحل الحرام، ما فيش حاجة اسمها حرام، كله حلال حلال. والله يعني من آخر ما سمعته لخالد الجندي صلى الله عز وجل أن يهديه، يتكلم عن الغناء، يقول الغناء والموسيقى، يتكلم عن الموسيقى، يقول الموسيقى نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا، من نعم الله تبارك وتعالى علينا. هل سمعتم هذا في لسان أحد؟ يعني غاية من يتكلم في هذا الباب يقول هو من المباحات، والله يقول نتعبد بها إلى الله. يعني شوف الأمر وصل إلى ماذا. فمثل هؤلاء تفسد بهم البلدان. قال: وهذا يفسد الأبدان. هذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. ثم قال رحمه الله: ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، لا يتفقون على قول، والله في المذهب الواحد لا يتفقون على قول، إيتليب بفرقة من هذه الفرق الأشعرية أو المعتزلة أو الماتريدية، أو اتفقوا على قول واحد، وإنما هي تشعبات واختلافات وتقريرات مختلفة، بعضهم يرد على بعض في قول مختلف يؤفك عنه من أفك. قال: يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقول على بصيرة، لأن البصيرة مردها إلى ماذا؟ كتاب السنة وفهم السلف، وهذا أعرض عن هؤلاء الثلاثة. وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. بالطيب جدا، يقول حجج تهافت، حجج متهافتة كالزجاج تخالها حقا، يعني تحسبها حقا، تحسبها حججا قوية مبناها على براهين وأدلة، لكنها كالزجاج هشة. قال: وكل كاسر مكسور. قال: ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. طب كم من الشافعية أشعرية متكلمة، ماذا يقولون في مثل كلام الشافعي هذا؟ يقولون يقصد به المعتزلة، والله يقولون يقصد به المعتزلة، أقبل على الكلام يعني كلام المعتزلة، لا يقصدنا نحن. طيب هذا الذي قاله الشافعي يستحقه أهل الكلام بعين ماذا؟ بعين الشر، بعين الشر. يعني أنت إذا نظرت إلى فعالهم بعين الشر ذممتهم وقلت فيهم ما قال الشافعي، وحكمت فيهم بحكم عمر رضي الله عنه في صبيغ ابن عسل. طيب ماذا عن عين القدر؟ لأن العاصي ده أنت أحيانا تنظر إليه بعين الشر فتبغض فعله وتنهاه عن المنكر الذي يقع فيه، وتنظر إليه بعين القدر فترحمه، ويكون نصحك له مبنيا على رأفة وشفقة عليه. وهكذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: العليم إذا نظر إليهم بعين الشر حكم فيهم بحكم الشافعي رحمه الله. قال: ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم، يعني أنت تنظر إلى واحد من هؤلاء كأنك تراه متحيرا لا تثبت له قدم على حال، كما قرأنا عن هؤلاء. قال: والشيطان مستحوذ عليهم، رحمتهم ورفقت عليهم. قال: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. كلمة ذكاء الأولى بالذال اللي هي الفطنة والعقل، كانوا من أشد الناس عقلا وفطنة وذكاء، لكنهم لم يؤتوا ذكاء بالزاء، يعني طهارة وتزكية، لأن مصدر التزكية إيه؟ كتاب السنة. كتاب السنة هو مصدر التزكية، فإن أعرضوا عن الكتاب والسنة فأن لهم التزكية. ولذا قال: أوتوا ذكاء وما أوتوا أوتوا ذكاء. قال: وأعطوا فهوما، جمع فهم، وما أعطوا علوما. لا، هم معهم علوم لكن علوم غير شرعية، علوم كاسدة فاسدة، علوم أجنبية، علوم اليونان، علوم مضادة لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في نعله ليس في شرح هذا الكتاب في الوسطية أو غير ذلك، مبدأ دخول هذه العلوم على أهل الإسلام، مسألة الترجمة. المأمون لما أرسل، أو أبو جعفر لما أرسل إلى ملك الروم يطلب ما عنده من الكتب، كل شوية يبعث له هدايا، يعني المنصور يبعث هدايا ويسكت لا يطلب شيئا. فملك الروم يعني كأنه دخله ريبة، ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ والدولة الإسلامية كان لها مكانة في القدم، ماذا يريد؟ وبعدين أرسل إليه رسولا: نريد الكتب التي عندكم. يا سلام، ده الكتب دي احنا عاملين عليها جص، يعني عاملين حواليها كده حيطة عشان ما حدش من أبنائنا يصل إليها حتى لا تفسد دينهم، خذها خذها ولا نريد شيئا مقابلا له. فلما أخذ هذه الكتب عكف عليها المترجمون من النصارى وغيرهم وأخرجوا منها كل شر. طيب هذه الكتب فيها علوم فلسفية وكلامية تخالف مخالفة صريحة ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نصنع؟ قالوا: لابد من التوفيق، لابد أن نوفق بين ما في هذه الكتب، لأن هذه الكتب كانوا يسمونها بكتب الأوائل. كتب الأوائل، الأوائل اللي هم مين بقى؟ اللي هم سقراط وأرسطو وأفلاطون، فعندهم المعلم الأول أرسطو المعلم الأول، بعد ذلك عندنا الفارابي المعلم الثاني، طب فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذه الكتب كانت تسمى بكتب الأوائل وكانت تعظم جدا. طيب ماذا نصنع وفيها ما يضاد ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد من توفيق. ظهرت حركة التوفيق هذه على يد بعض المنتسبين للإسلام، ومن أشهرهم الكندي، وهو من أول الفلاسفة الذين سعوا في ذلك، ومن أقرب هؤلاء الفلاسفة للإسلام. يعني لا تجد في كلامه، وإن كان معطلا لكن لا تجد في كلامه من القبح والبعد عن الدين ما تجده في كلام ابن سينا والفارابي. فماذا صنعوا؟ قالوا لابد من التوفيق بين هذه العلوم وما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما وفقوا، وإنما عرضوا ما في الكتاب والسنة على هذه الكتب. فما وافق هذه الكتب قالوا ما في الكتاب والسنة مؤيد لهذه الكتب. طب وما خالفها؟ إما الرد بحجة أنه خبر أحد، أو التحريف والتأويل. تحريف والتأويل، طب ليه تحريف وتأويل؟ لأن هذا يخالف الأصول القطعية العقلية. الأصول القطعية العقلية دي بتاع مين؟ بتاع الكتب المترجمة التي جاءت في الكتب المترجمة، ففتحت شرا عظيما على الإسلام والمسلمين. قال وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، اللي هي الآلة أراد شيخ الإسلام هنا الآلة، يعني ما كانوا عاجزين. أعطاهم الله عز وجل السمع والبصر والفؤاد، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. طبعا هذه الآية نزلت في الكفار والمشركين، ما أراد شيخ الإسلام تكفيرهم، وإنما طريقته طريقة السلف، أنهم كانوا ينزلون مثل هذه الآيات في أهل القبلة من باب المشابهة، أنهم شابهوهم في فعالهم فاستحقوا الذم كما استحق هؤلاء الذم. قال ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف. الحذق يعني المهارة في كل عمل والإتقان. تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم، حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين على التمام. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإن كان من خطأ أو زلل، نسأل الله عز وجل أن يغفره لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.